المكتبة الصوتية للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله. لصاحب في بلدة نائية. وقال أيضا في جواب لصاحب له قد كتب إليه وهو في بلدة نائية فقال: وقفت على كتابك يا حبيبي فأذكى الشوق من حسن الخطاب، تريد حبيبنا منا جوابا ودمع العين أحرى بالجواب، متى ذكرت ضمائرنا زمانا مسر باجتماع بالجناب، سكتنا بهتة ورضا وصبرا كفعل الصابرين على المصاب، لعل الله يلطف ثم يدني فلطف الله يأتي باقتراب، فكم لله من لطف خفي يصيب العبد من غير احتساب.